شبكة تلاوة تلاوة.net تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين Oh. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما صدق الله.